إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، من العرب المستعربة، من ذرية إسماعيل عليه السلام، من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه خير الناس، من خير وأطهر وأشرف وأنقى نسب عرفته الدنيا قاطبة. لم تعرف الدنيا أنقى من نسبه ولا أشرف من قومه، فبابه عال سامق وبنيان جاهه سام شاهق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هو المصطفى من قوم مصطفين، من قوم مصطفين، من نبي مصطفى ومن نبي أيضا مصطفى. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. نعم، فقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم الاصطفاء والاختيار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهل أتاكم نبأ هرقل مع أبي سفيان عليه الرضا من الله؟ سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان أبو سفيان مشركا، قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان عليه الرضا من الله: أبى الكذب حتى ولو كان مشركا، أبى الكذب حتى وإن كان مشركا. قال: هو فينا ذو نسب. وكان أبو سفيان يومها مشركا، فما أنكروا نسبه وما أنكروا لنسبه شرفا ولا مكانا. فقال هرقل: وسألتك، أي أبا سفيان، وسألتك عن نسبه، عن نسب محمد صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر الله نسبه وأعلى مكانه ورفع ذكره وخلد له قبره وحفظ له جسده. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أنه لن يدخل الجنة من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدًا رسول الله، ولن يدخل الجنة من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدًا رسول الله ولكن قال إن محمدًا لم يبعث إلا إلى قومه خاصة. واعلم أنه لن يدخل الجنة من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدًا رسول الله وأن رسولنا أرسل إلى العالمين جميعًا، ولكن قال لا أطيعه وإنما أنا مخير في طاعته أو طاعة غيره. نعم إخوة الإسلام، والذي يشهد على شيء فإنه مقر به موقن ومؤمن، ولا يقر ولا يؤمن حتى يعلم معنى ما يؤمن به ويشهد به، ولن يكون ذلك حتى يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو الرجل المفضال الجواد المقدام المختار المصطفى بالعطاء. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد كثر حمده محمد رسول الله، وأحمد عظم في الخافقين ذكره، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهو الماحي محى الله به الشرك، وهو الحاشر يحشر عنده الناس وعلى قدمه، وهو العاقب ليس بعده نبي، وهو المقفي كان آخر الأنبياء، وهو نبي التوبة ونبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم إخوة الإسلام، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، من ربيع الأول في عام الفيل في مكة حرسها الله أمه آمنة بنت وهب، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، أي ولد يتيما صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى، عندما حملت به أمه رأت كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وصححه الألباني. وفي ليلة مولده صلى الله عليه وسلم قال حسان بن ثابت، كما في الحديث الصحيح قال حسان بن ثابت: والله إني لغلام يفع، أي لم يبلغ الاحتلام، ابن 7 سنين أو 8، أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته، وذلك في ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، يصرخ اليهودي بأعلى صوته على أطمة مرتفعة بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا عليه قالوا: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. نعم. وعن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. نعم إخوة الإسلام، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وحليمة السعدية، وحاضنته أم أيمن، عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم، منها 40 قبل البعثة و23 وهو نبي ورسول. صار نبيا بإقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وصار رسولا بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم إخوة الإسلام، مكة هي بلده التي ولد بها وعاش فيها 53 سنة، ظل فيها بعد البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد الخالص ويحذر من الشرك وينذر قومه. حتى قبل الهجرة ب3 سنين كانت حادثة الإسراء، ففُرِضَت الصلاة والقبلة بيت المقدس، فبقي يصلي بمكة 3 سنين حتى هاجر إلى المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما طيبة المدينة النبوية فهي مهاجره، أو هي مهاجره صلى الله عليه وسلم، عاش فيها 10 سنين، أمره الله بالهجرة إلى المدينة، وفرض الله على المسلمين الهجرة إلى دار الإسلام ليقيموا دينهم ولينابذوا المشركين ويبتعدوا عنهم حتى لا يعيشوا معهم. وعندما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الدين من زكاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم وقد اكتمل الدين وتمت معالمه العظيمة، وهو باق أي هذا الدين إلى قيام الساعة. فمات صلى الله عليه وسلم في المدينة ودفن جسده الطاهر في المدينة، فأنعم بالتراب ترابها. فصلى الله وسلم، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وللحديث بقية، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.